يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إن تشخيص بعض الحالات المرضية للجنين يتم للمرأة الحامل، وذلك في الأشهر 4 و5 و6، وهذه الأمراض غالبا ما تكون ذات تأثير على المريض من تخلف عقلي أو من تخلف جسماني، فهل من الجائز أن يعمل إسقاط للجنين في هذه الأشهر مع مراعاة تلك العواقب التي قد يعيش فيها الطفل من التخلف أو من المرض المستديم في المجتمع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، لأن هذه الحالة تحير الأطباء. هذا موضوع درسه مجلس هيئة كبار العلماء، قرروا في قرار نعطيكم نعطي المدير نسخة منه إن شاء الله، وملخصه أنه إذا كان الضرر على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلق أو نفخت في الروح. أما إذا كان الضرر عليها هي عليها خطر هي نفس المرأة لو ترك فعليها خطر منه وخطر الموت يعني، فهذا يسقط ولو أنه في 6 أو 7 أو 8، إذا كان الخطر عليها إن بقي هلكت هي فهذا يسقط. أما إذا كان ما عليها خطر فلا يسقط، لأن قتل نوع قتل يترك حتى تلد، وإذا ولدت الأمر إلى الله، إن كان سليم الحمد لله، وإن كان مشوه فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز قتله. أما إذا كان قبل 4 أشهر فهذا فيه كان فيه ضرر عليها، ضرر بين جاز إسقاطه، وإن كان ما له ضرر بين ترك. نعطي إن شاء الله المدير صورة يرسلنا غدا أو بعد غدا، ونعطيكم الصورة إن شاء الله حتى يقرأها عليكم.